موجات شبكة البرنامج العام إلى إذاعة خارجية لإذاعة الأمسية الدينية للاحتفال بشهر رمضان المعظم من مسجد السلطان أبو العيلة بولاق أبو العيلة القاهرة. والميكروفون الآن مع الزميل إسلام الملاح. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. ليلة جديدة من الليالي العشر، ليلة وترية نعيشها معكم في احتفالنا بهذا الشهر الكريم، شهر رمضان المعظم، عبر أثير موجاتنا، موجات إذاعة جمهورية مصر العربية. ها هي ليالي الحب والشوق تمر ليلة وراء ليلة، فهلموا إلى مغفرة من ربكم، هلموا إلى رحمة الله، هلموا إلى العتق من النيران، هلموا إلى خير الليالي وخير الساعات وخير اللحظات. إقبال بلا حدود مع المولى عز وجل، رغبة ورهبة إليه سبحانه وتعالى، بيده الملك والملكوت في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي تفلت منا يوما بعد يوم، وكان نشتاق لأن نعود مرة أخرى إلى أول أيامه وأولى لياليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ارزقنا ليلة القدر واجعلنا من أهلها، إنك سميع مجيب. أيها المستمعون الكرام، وفي شهر رمضان، شهر القرآن، يحلو المؤمن دائما أن يتقرب إلى المولى عز وجل بتلاوة كتابه وتدبر آياته. نبدأ لقاءنا هذه الليلة الكريمة من ليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان بتلاوة قرآنية مباركة بصحبة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا عليه من أجر إلا من شاء، إلا من شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. الله عليك يا رب، الله

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ربنا هذا كتابك، هذا تنزيلك، أنزلته على خير خلقك. هذا الكتاب الذي كل حرف منه نور، يهدي به الله من اتبع رضوانه. أيها المستمعون الكرام، هكذا بدأنا لقاءنا من ساحة مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق بالقاهرة، في احتفال إذاعة جمهورية مصر العربية بليالي شهر رمضان الكريم. بدأناه بتلاوة قرآنية مباركة بصحبة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال.